سملت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، كذا كان يقول عبد الله بن مسعود، وبه أخذ العلماء من بعده مثل علقمة والأسود وأبي وائل ومسروق ومنصور ومغيرة وإبراهيم النخعي والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض في جماعة سواهم يطول الكتاب بذكرهم. وهذا استثناء على يقين، قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل. وقال: وقد اجتاز البقيع، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا كله استثناء على يقين، ولكن يجب أن يعلم كيف يستثنى ولأي سبب وقع الاستثناء، لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك. فقد كان سفيان الثوري وابن المبارك يقولان: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ولا ندري على أي دين يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل، لأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني وأماتني عليه بمنزلة رجل صلى صلاة فقال: قد صليت وعلى الله القبول، وكذلك الحج، وكذلك إذا صام أو عمل عملا، فإنما يقع استثناؤه فيه على الخاتمة وقبول الله إياه، لا أنه شاك فيما قد قاله وعمله. وقد يرى الرجل يصلي فيقال له: صليت؟ فيقول: نعم إن قبلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مسألة وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي من ثمرات الخلاف بين جمهور أهل السنة وبين المرجئة، الخلاف بين أهل السنة والمرجئة. والاستثناء معناه هو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ أهل السنة يقولون يجوز الاستثناء، والمرجئة يقولون لا يجوز. هذا الخلاصة. والآن ندع الكتاب جانبا الآن ونتكلم على هذه المسألة، ثم نعود إلى الكتاب. هذه المسألة وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، فيها خلاف بين الناس، فيها ثلاث أقوال، طرفان ووسط. الطرف الأول يقول يجب الاستثناء، يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، والطرف الثاني يمنع، يقول لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، والطرف الثالث يجيز الاستثناء في حالات ويمنعها في حالات، يجيز باعتبار ويمنع باعتبار. فيكون مثلا فيها طرفان ووسط، الطرف الأول يوجب الاستثناء، والطرف الثاني يمنع الاستثناء، والطرف الثالث يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا الطرف الثالث هو الصواب، وهو قول أهل السنة والجماعة. الذين يوجبون الاستثناء طائفتان، طائفة من أهل الكلام من المتكلمين من الكلابية وغيرهم، وطائفة من أهل السنة، وكل منهم له مأخذ، كل من الطائفتين له مأخذ. الذين يوجبون الاستثناء ويقولون يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا هو المذهب الأول وهو القول الأول، طائفة، طائفة من أهل الكلام وطائفة من أهل السنة، لكن وجهة أهل الكلام غير وجهة أهل السنة. فالطائفة التي من أهل الكلام ويوجبون الاستثناء طائفة من المتكلمين من الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم تبعهم أبو الحسن الأشعري الكلابية قبل الأشاعرة، والأشاعرة أخذ المذهب عنهم يقرب من مذهب الأشاعرة. هؤلاء الذين يقولون يجب الاستثناء تدرج المذهب إلى ثلاث مراحل، وكل مرحلة غلا فيها طائفة منهم. فالطائفة الأولى يقولون يجب الاستثناء في الإيمان خاصة، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله في الإيمان فقط، غلت وأوجبت الاستثناء في الإيمان. والطائفة الثانية أوجبت الاستثناء في الأعمال، صلاة والصوم، فتقول صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، قرأت إن شاء الله. والطائفة الثالثة غلت حتى أوجبت الاستثناء في الجمادات، يقول هذا كتاب إن شاء الله، هذا هذا كرسي إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، هذا دلو إن شاء الله. فإذا قيل له هذا ما في خلاف، حبل هذا، حبل هذا، كرسي هذا كذا، قال لو شاء الله نغيره غيره. وهذا من غلوه. وقالوا إن الإنسان يستثني في كل شيء. الطائفة الأولى الذين استثنوا في الإيمان وهو قول أنا مؤمن إن شاء الله، حجتهم أن الإيمان المعتبر عند الله هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان لا يدري ما يموت عليه ولا يدري ما العاقبة. فالإيمان المعتبر إنما هو بموافاة الإنسان ربه. وإذا كان الإنسان لا يدري ما العاقبة فيجب عليه أن يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقالوا إن الإيمان الذي يعقبه كفر لا عبرة به، كما أن الكفر الذي يعقبه إيمان فهو المراد. المراد الإيمان الذي يموت عليه الإنسان، وإذا آمر الإنسان وارتد عن دينه نعوذ بالله فهذا لا يعتبر، يعتبر الموحد عند الله. والكافر إذا كان كافرا ثم ختم له بالإيمان فهذا هو المطلوب. ومن غلوهم أنهم قالوا إن الله يحب الإنسان الذي يعلم أنه يموت على الإيمان ولو كان كافرا، فقالوا إن الله يحب الصحابة ولو كانوا في جاهليتهم وهم يعبدون الأصنام قبل أن يسلموا، لأن الله يعلم أنهم يموتون على الإيمان، يحبهم في حال كفرهم. هذا باطل. وقالوا إن الله يبغض إبليس والكفرة، أي إن الله يبغض إبليس في حال إيمانه قبل أن يكفر، لأن الله علم أنه يموت على الكفر. وقالوا إن الله والسخط لله قدير، لكن هذا باطل، ليس بصحيح. فالمؤمن يحبه الله في حال إيمانه، والكافر يبغضه الله في حال كفره، والعاصي يبغضه الله بقدر ما فيه من الإيمان ويحبه بقدر ما فيه من الإيمان. فإذا عصى أبغضه الله وسخط الله عليه، وإذا أطاع وكان مؤمنا أحبه الله، وإذا ارتد والعياذ بالله أبغضه الله. فهذا هو وجهتهم. أما أهل السنة الذين يوجبون الاستثناء في الإيمان فلهم وجهة أخرى غير، وهي أن الإيمان، أن مسمى الإيمان راجع إلى أداء الواجبات وترك المحرمات. هذا هو الإيمان الواجب. الإيمان يدخل في مسماه الأقوال والأعمال. وإذا كان الإيمان يشمل جميع الأعمال وهي أداء الواجبات وترك المحرمات، فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يدري ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، بل يتهم نفسه بالتقصير ويزري على نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله إني أديت ما عليه، لكن ما أجزم بأن أديت ما عليه. تقصير حاص في الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات. قالوا ولو جاز للإنسان أن يشهد لنفسه بالإيمان لجاز أن يشهد لنفسه بالجنة، وهذا لا يجوز. لو جاز أن يقول أنا مؤمن ويجزم بأنه مؤمن لجاز أن يشهد لنفسه بالجنة. فإذا يجب الاستثناء في الإيمان. واستدلوا الذين أوجبوا الاستثناء في الإيمان، استدلوا قالوا جاءت نصوص فيها الاستثناء مع أن الأمر فيه يقين. قال الله تعالى عن الصحابة الذين صدهم المشركون في غزوة الحديبية عن المسجد الحرام وقد جاءوا معتمرين، قال الله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تدخلوا. فالله استثنى مع أنه يعلم بأنهم سيدخلوا، استثنى مع أن الأمر فيه يقين، فدل على وجوب الاستثناء. وما دام الله استثنى في شيء متيقن دل على أنه يجب الاستثناء في الإيمان ولو كان الإنسان متيقن أنه مؤمن. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في زيارته للمقابر، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وفي لفظ وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فهذا استثنى مع أنه يجزم بأن الإنسان ميت وأنه سيلحق الموتى، ومع ذلك فهو في استثناء، فدل على وجود الاستثناء في الإيمان ولو كان الإنسان متيقن أنه مؤمن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى مع أنه على يقين أنه أخشى الناس وأتقى الناس، ومع ذلك استثنى، فدل على وجوب الاستثناء فيما يتيقن فيه. هذا وجهة من يقول بوجوب الاستثناء. أما الطائفة الثانية الذين يحرمون الاستثناء ويقولون يحرم ولا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهم المرجئة، جميع طوائف المرجئة. ويشاركهم الخوارج والمعتزلة الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. الذين يقول الإيمان هو التصديق في القلب من هم؟ كما سبق الجهمية يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والماتريدية والأشاعرة الإيمان تصديق بالقلب، والكرامية يقول الإيمان إقرار باللسان، ومرجئة الفقهاء يقول الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، والخوارج يقول الإيمان الأعمال كلها لكن إذا فعل المعصية ذهب الإيمان كله، وكذلك المعتزلة. كل هؤلاء يقولون ممنوع الاستثناء في الإيمان، ما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، حرام، يحرم الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ يقولون لأن الإيمان شيء واحد ما يزيد ولا ينقص. أنت تعرف من نفسك أنك مؤمن، تعرف نفسك أنك مصدق، فكيف تستثني؟ إذا استثنيت فأنت شاك في إيمانك، فلا تقول أنا مؤمن، اجزم، قل أنا مؤمن إن شاء الله. أنت تعلم أنك مؤمن كما أنك تعلم أنك قرأت الفاتحة، وكما تعلم من نفسك أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما تعلم من نفسك أنك تبغض اليهود، وكما تعلم من نفسك أنك صليت وأنك قرأت القرآن، فكيف تستثني؟ قالوا لا يجوز الاستثناء، لأن من استثنى فقد شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه معناه يكون غير مؤمن. ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، يسمونه الشكاك، وأنتم شكاكة تكون في إيمانكم فيمنعون الاستثناء في الإيمان، واضح؟ أما الطائفة الثالثة وهم السنة والجماعة قالوا يجوز الاستثناء في حالات ولا يجوز في حالات، يجوز الاستثناء باعتبار ولا يجوز باعتبار، يجوز الاستثناء لا يجوز الاستثناء في حالات. الحالة الأولى إذا قصد الإنسان الشك في أصل إيمانه فهذا لا يجوز، أصل الإيمان التصديق. إذا قصد الإنسان أن الاستثناء راجع إلى أصل الإيمان فهذا لا يجوز. الحالة الثانية إذا شك وإذا استثنى وأراد، هذه الحالة الأولى التي يجب فيها إيش؟ التي لا يجب فيها الاستثناء، إذا استثنى وأراد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع في هذه الحالة. أما الحالات التي يجوز فيها الاستثناء بل يجب، فهي أولا إذا أراد أن الاستثناء راجع إلى الأعمال، إلى أن الإيمان متعدد شعب متعددة، وهي أداء الواجبات وترك المحرمات، وأن الإنسان لا يجزم لأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، فيكون الإنسان راجع إلى الإيمان الواجب، الإيمان الكامل، الإيمان المطلق الذي يستحق به الإنسان دخول الجنة والنجاة من النار، الإيمان الذي قال الله في أهله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وفي قول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هنا ما يتم الإنسان بأنه أدى ما عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وقد تتبع الإمام البيهقي رحمه الله شعب الإيمان وألف كتاب سمى شعب الإيمان وأوصلها إلى 79 شعبة، إلى 79 شعبة. هل يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه؟ ما يجزم. إذا الإنسان ما يجزم ولا يزكي نفسه ولا يشهد على نفسه بأنه أدى ما عليه، بل يجري على نفسه، ولهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذا أراد أن الإيمان الاستثناء راجع إلى الإيمان المطلق، وش معنى الفرق بين الإيمان المطلق؟ فيه مطلق إيمان والإيمان المطلق، مطلق إيمان وإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني الكامل الذي يستحق بدخول الجنة والنجاة من النار، الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. أما مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، ولهذا الإيمان يطلق على العاصي، ومطلق الإيمان يطلق على العاصي. العاصي معه أصل الإيمان ولكن ليس معه كمال الإيمان، فالمعاصي لا يقال مؤمن بإطلاق، وإنما يعطى مطلق الإيمان فيقال مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، لابد من قيد، ولا ينفع عنه الإيمان فلا يقال ليس بمؤمن، وإنما لابد أن تقيد في النفي وفي الإثبات. العاصي إذا قلت هو مؤمن وسكت تكون غلطان، وإذا قلت ليس بمؤمن وسكت تكون غلطان، إذا ماذا أعمل؟ أنه قيد في الإثبات وفي النفي. في الإثبات تقول مؤمن، قيد بإيش؟ مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، لأنك إذا قلت مؤمن وسكت وافقت وقت المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ولا فعل معه. وكذلك النفي لا تقول ليس بمؤمن تشكك، لأنك إذا قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج المعتزلة، إذا قلت ليس بمؤمن حقا ليس بصادق الإيمان، واضح؟ فإذا العاصي لا يطلق عليه الإيمان عند أهل السنة ولا ينفع عنه الإيمان، بل لا بد من التقييد في النفي وفي الإثبات. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة ما عدم شكه في أصل إيمانه، فهذا إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة فلا بأس، العاقبة لا يعلمها إلا الله، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. الحالة الثالثة إذا استثنى وأراد التبرك بذكر اسم الله فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. سيكون في ثلاث حالات يستثني وفي حالة لا يستثني، وهذا هو الصواب والذي عليه السنة والجماعة. بعد هذا نعود نرجع إلى كلام المؤلف، نشوف كلام المؤلف الآن بما يتمشى مع أي المذاهب. يقول المؤلف رحمه الله: ثم الاستثناء في الإيمان. كل واحد الآن يطالع الكتاب. ثم الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، هذا الاستثناء. الاستثناء قول إن شاء الله. كذا كان يقول عبد الله بن مسعود وهو صحابي جليل، وبه أخذت العلماء من بعده، أخذ العلماء من بعد مسعود لأنهم يستثنون، مثل علقمة، علقمة بن قيس النخعي من أصحاب عبد الله بن مسعود، والأسود بن يزيد النخعي كذا، وأبي وائل شقيق أيضا من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومسروق كلهم من الكوفة من الأجداع، ومسروق المعتمر ومغيرة وإبراهيم النخعي، كل هؤلاء من الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك عبد الله المبارك الإمام المشهور والفضيل بن عياض في جماعة سواهم يطول كتاب بالكتاب. كل هؤلاء ماذا يعملون؟ يستثنون، ومقدمهم في يد الصحابي وزيد عبد الله المسلم، كلهم يقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذن هؤلاء ضد المرجئة، المرجئة يمنعون من الاستثناء، وعبد الله المسعود وأهل السنة يستثنون. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وهذا استثناء على يقين. استثناء على يقين مراده أنه على يقين من أصل الإيمان، لأن ما يشك في أصل الإيمان. أصل الإيمان ما هو؟ التصديق. الإيمان الإنسان متيقن أنه مصدق، لكن الشك في أي شيء؟ الاستثناء في أداء الواجبات وترك المحرمات التي هي كمال الإيمان. أصل الإيمان ما في شك، ما عاد شك في أصل الإيمان، المؤمن ما يشك في الإيمان، ولهذا قال المؤلف: وهذا استثناء على يقين. قد يقول قائل: كيف يستثني وهو على يقين؟ قال المؤلف: عندي أدلة الآن، خذ الأدلة التي تدل على الاستثناء على اليقين. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله استثنى مع أنه يعلم بأنهم سيدخلون، ومع ذلك استثنى، فدل على جواز الاستثناء وإن كان الإنسان متيقن. الدليل الثاني: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل. إني لأرجو، مع أن الرسول أتقى جزء، يعلم أنه أفضل الناس عليه السلام وأتقى الناس بدون إشكال بدون شك، ومع ذلك استثنى. الدليل الثالث: وقال: وقد اجتاز البقيع وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني بالأموات. وهل الإنسان يشك بأنه ميت؟ ما يشك، ومع ذلك استثنى. قال: فهذا كله استثناء على يقين، فدل على جواز الاستثناء وإن كان الإنسان متيقن في أصل إيمانه، لكن يستثني من جهة الكمال، من جهة أداء الواجبات وترك المحظورات. واضح هذا؟ المرجئة أجابوا عن هذه الأدلة الذين يمنعون الاستثناء، قالوا إن قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قالوا هذا مو باستثناء على يقين، هذا الشك إنما هو راجع إلى الخوف والأمل. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم لا تخافوا، مقصرين لا تخافوا، قالوا هذا يرجع إلى الخوف والأمل، يعني ليس لأن هذا الاستثناء على شيء يقين، وإنما الاستثناء ليس رجع إلى الدخول، وإنما رجع إلى الخوف والأمل، يعني هل يدخلون خائفين أو يدخلون آمنين؟ والجواب أن أيضا هذا ليس بالصحيح، فإن الله يعلم أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين. واضح هذا؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: ولكن يجب أن يعلم أو أن يعلم كيف يستثنى، أو أن يعلم الإنسان كيف يستثني، ولأي سبب وقع الاستثناء لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك. يقول المؤلف رحمه الله: ينبغي أن تعلم كيف تستثني، وتعلم لأي شيء تستثني، لئلا يظن المخالف وهم المرجية أنك شاك في أصل إيمانك. لا بد تبين هذا الشيء الذي تستفيه من أجله. ولكن يجب أن يعلم إيش؟ أن يعلم كيف أن يعلم الإنسان المستثني كيف يستثني، ولأي سبب وقع الاستثناء، لئلا يظن المخالف. من هو المخالف؟ المرجئة والخوارج المعتزلة يقول لا تستثني، لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك يعني في أصل الإيمان. يقول لا، نحن نقول المرجئة لا لسنا شاكين في أصل الإيمان، لكن نستثني لأمر آخر غير أصل الإيمان، وهو كمال الإيمان أو عدم العلم بالعاقبة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فقد كان سفيان الثوري الإمام المشهور وابن الله وابن المبارك عبد الله المبارك الإمام الزاهد المشهور يقولان: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ولا ندري على أي دين يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل. واضح؟ يعني يقول سفيان الثوري وابن المبارك الإمامان يقولان إيش؟ الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، يعني في الدنيا، الدنيا عندنا مؤمنون، ما عندنا شك ولا نستثني، نعاملهم معاملة المؤمنين الذي يظهر الإيمان، نعاملهم معاملة المؤمنين في أي شيء، في المواريث والأحكام، في الخطاب يدخل في المؤمنين، في المواريث يرث ولو كان عاصي، ولو كان عنده بعض المعاصي يرث من أقاربه المؤمنين، ويورث أيضا، ويغسل إذا مات، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، جميع الأحكام تجري عليه في الدنيا، هذا ما في إشكال. لكن الشك إنما هو إيش؟ ما ندري ما العاقبة عند الله، ولهذا قال: ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ولا ندري على أي دين يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل. إذن أراد الاستثناء يرجع إلى أي شيء؟ عدم علمه بالعاقبة، وأن العاقبة، لأن الإنسان إنما يكون مؤمن بحسب ما يوافي ربه ويلاقي ربه، والله أعلم الله أعلم بإيش؟ بنيات الناس، والله أعلم بحقائق إيمانهم وبصدقهم مع الله. إذن يستثني، الاستثناء راجع إلى أي شيء؟ هل هو راجع إلى الأحكام؟ هل هو راجع إلى الأحكام في الدنيا؟ لا، ما يرجع إلى الأحكام. فالناس مؤمنون في المواريث والأحكام، يغسلون ويصلى عليهم، ويدخلون في مقابر المسلمين، ويخاطبون المؤمنين، ويدخلون في الأوامر، يخاطبون بالأوامر والنواهي، كل شيء مؤمنون. لكن الاستثناء يرجع إلى أي شيء؟ الموافاة عند الله عز وجل. ما ندري هل يوافي ربه صادق في إيمانه أو غير صادق، ما ندري، هذا علمه عند الله، نقول إن شاء الله. هذا معنى قوله: ولا ندري كيف هم عند الله، ولا ندري على أي دين يموتون، يعني هل هو على دين الإسلام يكون صادق أو يموت على النفاق. بعض الناس يقول أنا مؤمن ويظهر إيمانه ويصلي ويصوم مع الناس وهو منافق، هذا ماذا حكمه؟ ماذا يحكم عليه؟ مثل المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي وغيرهم من المنافقين، مسلمون في الظاهر وكفرة في الباطن. ففي الظاهر يعاملهم معاملة المسلمين، ولهذا يزوجون ويرثون ويورثون. لما مات عبد الله بن أبي كما في صحيح البخاري، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجه من حفرته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصا وصلى عليه، هو رئيس المنافقين. فلما أراد أن يصلي جذبه عمر فقال: يا رسول الله، رئيس المنافقين تصلي عليه؟ فقال: أخر عني يا عمر، فإني خيرت. فقيل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو أعلم أني زدت على السبيل أي أخرى لها زدت على السبيل. وهذا قبل أن ينهى، ثم نزلت الآية بعد أن صلى عليه، نزل قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسله، هذا العلم، وماتوا وهم فاسقون، فلم يصلي على منافق بعد ذلك. في الأول ما نزلت الآية، جاء التعليل إنهم كفروا بالله ورسله، فكان بعد ذلك من عرف كفره لا يصلى عليه، ومن لم يعرف كفره لا يصلى عليه. فالمنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون معاملة المسلمين في المواريث والأحكام، يغسلون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين، ويرثون ويورثون ويزوجون، لكن في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. هذا معنى قول الإمامان سفيان الثوري المبارك: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ولا ندري على أي دين يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل. المستقبل ما هو؟ عند الله، على ما يفن به عند الله. ثم قال المؤلف: لأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني وأماتني عليه فأنا مؤمن، معناه معنى أنا مؤمن إن شاء الله، معناه إن قبل الله إيماني وأماتني عليه على الإيمان فأنا مؤمن. قالوا وهذا بمنزلة رجل صلى صلاة، بمنزلة رجل صلى صلاة فقال قد صليت وعلى الله القبول، صليت الصلاة الصحيحة إن قبلها الله، وكذلك الحج والحجج وعلى الله القبول، وكذلك إذا صام أو عمل عملا فإنما يقع استثناؤه فيه على الخاتمة، على ما يختم عليه، على خاتمة حياته، فإنما يقع استثناؤه فيه على الخاتمة وقبول الله إياه. ثم قال لا أنه شاك فيما قد قاله وعمله، وليس للشك، ليس ما شك، ما يشك في قوله ولا في عمله، ما يشك، متيقن، لكن يستثني لأنه لا يدري ما تكون العاقبة، ليس لأنه شك في قوالها وأعماله. ثم قال المؤلف وقد يرى الرجل يصلي فيقال له صليت فيقول نعم إن قبلت، هذا معنى هذا الاستثناء، إن قبلت إن قبلت فصلت فصلت. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هذا أحد الاعتبارات التي يستثنى فيها، وهو عدم علمه بالعقل. وهناك أمر آخر ما ذكره المؤلف وهو مهم، وهو أن الاستثناء راجع إلى الإيمان المطلق، الاستثناء راجع إلى أي شيء؟ إلى الإيمان المطلق، وهو أن الإنسان قال مؤمن إن شاء الله، يعني أني ما أدري أديت الواجبات وتركت المحرمات، فلعلي قصرت في بعض الواجبات أو ارتكبت بعض المحرمات، فيكون الإنسان ناقص في الإيمان، فلا يزكي الإنسان نفسه بل يزري على نفسه ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة والمحرمات كثيرة، فلا أدري هل أديت ما علي أو نقص، فأنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله إن كنت أديت ما أوجب الله علي وتركت ما حرم الله علي فأنا مؤمن إن شاء الله. هذا ما ذكره المؤلف، ذكر عدم علمه بالعاقبة هو أمر ثاني. وهناك أمر ثالث يستثني، وهو إذا أراد التبرك بذكر اسم الله، مثل قول النبي وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، واضح؟ سيكون مؤلف ذكر إيش؟ كم حالة؟ ذكر حالة استثنى فيها، وترك كم حالة؟ ترك حالتين، وبين أنه لا يستثني إذا أراد أصل الإيمان، حتى لا يقول المرجية إنهم شاكوا في إيمان، فإذا قول المرجية أنتم شكاك أنتم شاكون في أصل الإيمان، لكم يقول لا، نحن الآن ما نريد أصل الإيمان، فلسنا شاكين في إيماننا، ولكن نستثني لهذه الأمور الثلاث، إما لأن الاستثناء راجع إلى الإيمان المطلق، أو الاستثناء راجع إلى العاقبة عدم العلم بالعاقبة، أو إلى التبرك بذكر اسم الله. نعم. الإسلام معناه الإيمان، ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان، فالإسلام اسم ومعناه الملة، والإيمان اسم ومعناه التصديق. قال الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا يريد بمصدق لنا، والآية في صحة ما قلناه كثير، ومنه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلا الشرك بالله أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه المسألة الثانية من مسائل التوحيد، المسألة الأولى مسألة الإيمان، المسألة الثانية الإسلام وعلاقته بالإيمان. أيضا هذه المسألة تحتاج إلى كلام، نضع الكتاب جانبا حتى نتكلم على هذه المسألة ثم نعود إلى كلام المؤلف. الإسلام وعلاقته بالإيمان، هل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، أو الإسلام شيء والإيمان شيء آخر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها ثلاث أقوال بل أربعة. القول الأول الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فهما مترادفان، فمسمى الإسلام يعني أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها تسمى إسلام وتسمى إيمان، وهذا ذهب إليه طائفتان، طائفة من أهل البدع وطائفة من أهل السنة، ذهب إلى هذا القول الخوارج والمعتزلة، من أهل البدع قالوا الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وذهب إليه طائفة من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري في صحيحه، فإنه قرر في صحيحه في الصحيح في كتاب الإيمان أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، واضح هذا؟ احتجوا بقول الله تعالى في قصة قوم لوط في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا هذا بيت واحد، ما في إلا بيت واحد، بيت واحد وهو لوط وابنته، ما في غيرهم، ما في مسلمين غيره. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت مسلمين. بيت واحد، وصلهم بالإيمان ووصلهم بالإسلام، فدل على أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، واضح. لكن أجاب الجمهور بأن هذا البيت، أهل هذا البيت اتصفوا بالإسلام واتصفوا بالإيمان، وكون هذا البيت اتصفوا بالإسلام واتصفوا بالإيمان لا يدل على أن كل البيوت هكذا. هذا البيت اتصف بالإسلام واتصف بالإيمان، لكن بيوت أخرى تتصف بالإسلام ولا تتصف بالإيمان، واضح هذا. والطائفة الثانية قالوا الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. الإسلام هو الكلمة، يعني الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإيمان هو العمل، وعلى رأس هؤلاء الإمام الزهري يقول الإسلام هو الكلمة، يعني نطق الشهادتين. ولكن الإمام الزهري رحمه الله مراده بأن الإسلام هو الكلمة أن الكافر إذا نطق بالشهادتين تميز عن اليهود والنصارى فحكم بإسلام، وليس المراد أنه لا يجب عليه إلا هذه الكلمة، وأن الإسلام هو خاص بهذه الكلمة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله امتنع في أحد جوابيه عن القول بأن الإسلام هو كلمة، خشية أن يظن أن الإسلام خاص بالكلمة. والإمام الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك، وكان هؤلاء استدلوا بقول الله تعالى: ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قالوا: فالظالم لنفسه هو المسلم، والمقتصد هو المؤمن، والسابق بالخيرات هو المحسن. وأجيب بأن الآية ليس فيها دليل على أن الإسلام هو مجرد الكلمة، إنما المسلم هو الذي خضع وانقاد لله عز وجل، واضح هذا. والطائفة الثالثة قالوا إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. الإيمان الأعمال الباطنة الخفية، والإسلام الأعمال الظاهرة. واستدلوا بحديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، فقال: الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. والإيمان فسر بالأعمال الباطنة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. والذين قالوا إن وهذا الحديث يرد على الذين قالوا إن الإسلام والإيمان مترادفان، لكن قالوا أجاب الذين قالوا إن الإسلام والإيمان مترادفان، قالوا المراد الإسلام شهادة لا إله إلا الله، هذا على حد التحديد شعائر الإسلام شهادة لا إله إلا الله. لكن أجيب بأن الأصل عدم التخليد، واضح. والصواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. ما معنى إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا؟ هذا هو الصواب الذي عليهم المحققون، الذي تدل عليه النصوص، أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. فيقال لهم إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. إذا اجتمع إسلام وإيمان افترق، صار لكل واحد منهما معنى، صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. وإذا افترقا جاء الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. الدليل انظر حديث جبريل جمع بين الإسلام والإيمان، لما جمع بينهما فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، وفسر الإيمان بأي شيء؟ بالأعمال الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لأنهم اجتمع. لكن إذا افترق جاء الإسلام وحده، إن الدين عند الله الإسلام، خلاص الإسلام يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة. إذا قلت إنما المؤمن والذين آمنوا بالله ورسوله، المؤمن جاء الإيمان بدون الإسلام يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، واضح هذا. والدليل على هذا أدلة كثيرة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. فأدخل في مسمى الإيمان الأعمال كلها. وفي حديث وفي عبد القيس في الصحيحين قال: آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بالأعمال، لأن الإيمان جاء وحده، فإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا جاء الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا اجتمع الإسلام والإيمان تغير افترق، صار لكل واحد منهم العمل، صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وهذا له نظائر مثل الفقير والمسكين. فإذا الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، إذا جاء الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا جاء المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهم العمل. مثال افتراقهما قول النبي للفقراء، قول الله تعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله يشمل الفقير والمسكين، ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان يشمل الفقير والمسكين. إذا اجتمع كقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار لكل واحد منهم معنى، فالفقير أشد حاجة لأن الله بدأ به، هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية لكفاية سنة نفقة وكسوة سكنة، والمسكين الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد تمام الكفاية، فيكون المسكين أحسن حالا منه. ومثل الكفر والنفاق، إذا اجتمع إذا أطلق الكفر دخل فيه النفاق، وإذا أطلق النفاق دخل فيه الكفر، وإذا اجتمع صار الكفر الظاهر والنفاق الكفر في الباطن، وهكذا. وهذا عام، ويدل على الفرق بين الإسلام والإيمان ما جاء في الحديث الإسلام علانية والإيمان في القلب، وكذلك أيضا المعنى اللغوي، فإن الإسلام معناها الاستسلام والانقياد، انقياد وذل وخضوع، ينقاد الإنسان فيؤدي الأعمال. وأما الإيمان فأصل تصديق في القلب، والذين قالوا إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام قالوا الإيمان هو التصديق، ثم قالوا التصديق هو الإيمان، قالوا الإيمان هو التصديق، ثم قالوا الإسلام هو الإيمان والإيمان هو التصديق، ومعنى ذلك أن الإسلام هو التصديق، وهذا لا يقول أحد من اللغة. في اللغة العربية الآن فرق بين الإسلام والإيمان، الإسلام من الاستسلام والانقياد والخضوع والذل، يقال أسلمت قيادي بالشخص إذا خضعت وذللت له. وكذلك أيضا ما يدل على الفرق بينهما قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فرق الله بين إيش؟ بين الإيمان والإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. إذن العاصي يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، والمطيع يسمى مؤمن. لكن البخاري وجماعة رحمه الله قالوا إن هذه الآية في المنافقين، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، قال استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهرا نفاقا. ولكن الصواب الذي عليه الجمهور وحق الشيخ الإسلام ابن تيمية بينها ليست في المنافقين، بل هي في ضعفاء الإيمان، بدليل ما قبل الآية وما بعدها، لأن الآية فيها ولم تؤمن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا لا ينقصكم من ثوابكم ولو كانوا منافقين لما صار لهم ثواب، ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون في إيمانهم، هؤلاء المؤمن كمل وأنتم ضعفاء الإيمان. فالصواب أنها في ضعفاء الإيمان. فالمقصود أن المسألة هل الإسلام هو الإيمان أو الإيمان هو الإسلام فيها الأقوال الثلاثة، قيل الإسلام هو الكلمة والإيمان العمل، وقيل الإسلام والإيمان مترادفان، وقيل الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. والصواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإيمان، إذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر، إذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. وقد دلت على هذا نصوص كثيرة. بعد هذا نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، نشوف ننظر الآن. قال المؤلف رحمه الله ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان. إذا المؤلف مشى على أي الأقوال؟ على قول الجمهور الإسلام غير الإيمان. لا، القول الثاني البخاري وجماعة يقول الإسلام هو الإيمان، ما في فرق بينهما. البخاري رحمه الله قرر هذا في كتابه الصحيح، لكنه قول مرجوح مع جلالته وإمامته، فاختار هذا القول المرجوح أن الإسلام هو الإيمان في كتاب الإيمان في البخاري. نحن شرحنا هذا في كتاب الإيمان ومسجل الآن عند الراية في كتاب الإيمان كامل البخاري في درسنا في يوم الاثنين في مسجد الراجم مسجل، هذا من أراده يجد. فالبخاري رحمه الله معجلة في قدره يرى أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإيمان، وهذا خلاف مذهب الجمهور وخلاف ما عليه المحققون. ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان، هذا مشى على ما مشى عليه. قال فالإسلام اسم ومعناه الملة، الملة يعني الدين، والإيمان اسم ومعناه التصديق. فالإسلام الدين والإيمان التصديق، أصله التصديق، فإذا هما شيئان. ثم أراد أن يستدل المؤلف رحمه الله فقال قال الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا، يريد بمصدق لنا، يعني يريد أن يفسر المعنى. قال وما أنت بمؤمن، فسر الإيمان بأي شيء؟ بالتصديق، فدل على أن الإيمان أصله التصديق. والآية في صحة ما قلناه كثير، الآية ايش معنى الآية؟ يعني الآيات، الآية جمع آية، يقال آية ويقال آية. يقول الآيات في صحة ما قلناه كثير، ما هو الذي قاله؟ الذي قاله إن الإسلام غير الإيمان. ومنه يعني من الأدلة قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما وجه الدلالة على أن الإسلام غير الإيمان؟ أن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فدل على أنهما شيئان. ولو كان الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان لقال نعم أنتم صادقون في قولكم آمنا، لأن الإسلام هو الإيمان والإسلام هو الإيمان. ولما نفى الله عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام دل على أن الإسلام شيء والإيمان شيء. فالإيمان ما يطلق إلا على المطيع، المطيع الذي أدى الواجب وترك المحرمات وقال له مؤمن. فإذا كان عاصي مرتكب كبيرة يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، ما يسمى مؤمن إلا بتقي، أما نقول مؤمن عاصي أو نقول مسلم ونفسه. أما إذا كان مطيع نقول مؤمن ونقول مسلم أيضا. فدلت الآية على أي شيء؟ على التفريق بين الإيمان والإسلام. يقول المؤلف رحمه الله ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام. متى يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام؟ إذا عصى، إذا عصى خرج من الإيمان إلى الإسلام. إذا كان مطيع يؤدي الواجبات وينهى عن المحرمات هذا ما يخرج من الإيمان، يكون مؤمن. فإذا عصى خرج من اسم الإيمان، هل المراد أن يكون كافر؟ لا، المراد خرج من الإيمان المطلق الكامل، خرج من الإيمان المطلق الكامل ودخل في الإصرار يسمى مسلم، يسمى مسلم بإطلاق، ولا يقال مؤمن بإطلاق إلا بقيد، يقال مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص. والإسلام لا بد له من إيمان يصح به، أصل الإيمان لا بد منه، لكن العاصي يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام. طيب لكن متى يخرج من الإسلام؟ ما يخرج من الإسلام إلا بالكفر، ولهذا قال ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله عز وجل. يخرج الإسلام بأي شيء؟ يخرج من الإسلام بالشرك، شرك في ربوبية الله، بأن يعتقد أن هناك مدبر مع الله أو خالق، أو يعتقد أن يجعل الله صاحبة وولدا، أو يشرك في ألوهية الله يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، أو يشرك في أسمائه أو في صفاته. فإذا وقع في الشرك خرج من الإسلام، أو برد فريضة من فرائض الله جاحدا بها. إذا رد فريضة من فرائض الله جاحدا بها، يعني أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه، يكفر. مثال ذلك الصلاة فريضة مجمع على وجوبها أو في خلاف، مجمع على وجوبها. فإذا أنكر وجوب الصلاة فقد رد فريضة من فرائض الله جاحدا فيكفر يجمع المسلم. ومثلها الزكاة، لو أنكر وجوب الزكاة كفر، أو أنكر وجوب الصوم كفر، أو أنكر وجوب الحج كفر، أنكر وجوب بر الوالدين كفر مجمع عليه، أنكر صلة الرحم كفر. واضح هذا؟ لكن ومثله لو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، أنكر تحريم الربا كفر، الربا حرام بالإجماع، أنكر تحريم الزنا كفر، أحرم أنكر تحريم شرب الخمر يكفر، أنكر تحريم الحكم بما أنزل الله يكفر، أنكر تحريم شهادة الزور يكفر. إذا أنكر أمر مختلف، أنكر وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور يكفر ولا ما يكفر؟ ما يكفر، يعني هذا ما هو متفق عليه في خلاف. أنكر وجوب، أنكر تحريم الدخان يكفر ولا ما يكفر؟ ما يكفر، لأن في شبهة، يعني في شبهة، وإن كان الصواب أن الدخان يعني حرام لكن بعض الناس عنده شبهة، هناك من يجد من يفتيه بأنه ليس بحرام، فإذا لا يكفر وإن كان صونا. لا بد يكون الشيء الذي أنكره مجمع على تحريمه أو وجوبه، ولهذا قال المؤلف لا يخرج من الإسلام إلا الشرك بالله أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها. قال فإن تركها تهاونا وكسلا هل يكفر؟ قال المؤلف لا ما يكفر، إن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله في تفصيل ليس على إطلاقه. إذا ترك فريضة من فرائض الله كسلا وتهاونا، هو يعلم أنها واجبة، فهذا في تفصيل. أما الصلاة فالصواب أنه يكفر ولو تركها كسلا وتهاونا، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون والذي تدل عليه النصوص وأجمع عليه الصحابة، حتى ولو لم يجحد وجوبها. هذا من خصوصية الصلاة، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صحيح مسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، جعل الصلاة حد فاصل، البينية تفصل بين الشيء وبين غيره، ثم أتى بالكفر المعرف الذي يستغرق أنواع الكفر، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والبينية حد فاصل. وثبت في صحيح البخاري من حديث بردة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. وأيضا ثبت في الحديث الذي فيه النهي عن الخروج على الأمراء، وقال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فإذا كان كفر بواح جاز الخروج. ثم قال في الحديث الآخر لما قال لما ذكر أنه يكون عليهم أمراء قال وأنهم يتلاعنون، قالوا قلنا يا رسول أفلا نبذهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أنهم لم يقوموا الصلاة فهم كفار ينابذون بالسيف لأنه أتوا كفرا بواحد. والأدلة في هذا صريح، الصواب أن الصلاة إذا تركها ولو كسلا وتهاونا يكفر. أما الزكاة فإذا تركها جحدا لوجوبها كفر، أما إذا تركها تهاون وكسر فالصواب أنه لا يكفر، بل يعذر وتؤخذ منه ويؤدب. والدليل على هذا أن ما جاء في الحديث في قصة من ترك الزكاة يعذب، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت إليه في يوم كان مظهره 50,000 سنة حتى يطلع بين العباد. وما ولا صاحب ابن ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقول ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه ليس بكافر، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة بل يكون سبيله إلى النار. ومثله الصيام على الصحيح والحج، وهذا في خلاف. قال بعض العلماء إن الزكاة إذا تركها كسلا يكفر كفر أكبر، والحج يكفر كفر أكبر إذا تركها، والصوم تركها. والصواب أن هذا خاص بأي شيء بالصلاة، أما الزكاة والصوم والحج فالصواب أنه لا يكفر بتركها كسلا وتهاونا، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. المؤلف رحمه الله يرى يقرر أنه الإنسان يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام يعني إلى عصى، ولا يخرج من الإسلام إلا الشرك أو برد فريضة من فرائض الله، فإن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قلنا هذا في غير الصلاة، أما الصلاة فدلت النصوص على أنه يكفر إذا تركها كسلا وتهاونا، ويدل على هذا الإجماع، فقد نقل عبد الله بن الشقيق العقيري السبع الجليل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر. قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. ونقل هذا الإجماع إسحاق بن راهوية والإمام بن حزم وجماعة، فدل على أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا يكون كفر. وعلى هذا ولا يشكل النصوص التي جاءت فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، لأن الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد، فإذا لم يصلي فإنها تنتقض عليه كلمة التوحيد، ما يكون واحد إلا إذا صلى، فإذا صلى يكون إذا ترك الصلاة انتقض توحيده، كما لو توضأ ثم أحدث ينتقي وضوءه. كما أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فكذلك الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد. واضح هذا؟ هذا هو الصواب. والمؤلف رحمه الله ما استثنى هذا. وأما المتأخرون فإنهم يرون أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا فإنه لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون كفر أصغر. وكذلك المرجئة وبعض أهل السنة المتأخرون يرون أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون كفر أصغر. والصواب أنه يكون كفر أكبر لما سمعته، للأدلة والنصوص الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله، وللإجماع الذي نقله إجماع الصحابة الذي نقله عبد الله بن شقيق العقيلي وإسحاق بن راهوية وابن حزم وغيرهم. ولعلنا نقف على هذا. وهاتان المسألتان التي مسألة الاستثناء في الإيمان والاستماع على قصور الإيمان مسألتان عظيمتان هامتان. فنحمد الله سبحانه وتعالى على التوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الإسلام حتى الممات، إنه ولي ذلك وقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل عن مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ما الفرق بينهما؟ نقول مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، مطلق الإيمان أصل الإيمان. أما الإيمان المطلق كمال الإيمان، فالعاصي يطلق عليه أصل الإيمان، يطلق فيعطى مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. العاصي يعطى إيش؟ مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، ولا يعطى الإيمان المطلق يعني كمال الإيمان، فيثبت له أصل الإيمان وينفى عنه كمال الإيمان. كما أن الله تعالى خاطب المؤمنين وفيهم عصاة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وجعل القاتل أخا للمقتول فمن عفي له من أخيه وهو عاص. إذا داخل في الخطاب وفي الأحكام وفي المواريث، لكن كمال منفي، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل الزاني كافر؟ لا، مراد كمال يعني وهو مؤمن وكامل الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هذا كمال الإيمان منفي عنه. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، الإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كل هذا في الإيمان الكامل. واضح؟ نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائلة تقول: يا شيخ، هل يجوزني أقرأ في كل يوم سورة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول: يا ربي اشفنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيه أقرأ كل يوم سورة الفاتحة للرسول؟ أقول: هل يجوز أن أقرأ في كل يوم سورة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم تهدي ثوابها؟ نعم. وأقول: يا ربي اشفني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز أن أطبع هذا الكلام مثلا آيات مكتوبة مكتوب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل. أما قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن وهداه وثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع، لم يفعله الصحابة وهم أعلم الناس. فأبو بكر ما قرأ الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا قرأ شيئا من القرآن، ولا وكذلك عمر ولا عثمان ولا علي ولا جميع الصحابة، وإنما فعل هذا بعض المتأخرين. فقراءة الفاتحة أو غيرها أو إهداء الصلاة أو الصدقة، صدق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يحج عن النبي، كل هذا من البدع، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجره، مثل أجر عامله، مثل أجر فاعله. وكل خير نالت في الأمة فإنما حصل لها بدلالة النبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل تعمله الأمة فللنبي صلى الله عليه وسلم أجره، أهديته وما أهديته، فعلى هذا يكون أهداءك عمل. إذا صليت فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجرك، إذا قرأت القرآن النبي له مثل أجرك، إذا حججت النبي له مثل أجرك. من الذي دلك على هذا؟ الرسول. والدال على الخير تفاعل، ومن دل على خير فله مثل فاعل. فعلى هذا يكون إهداءك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا عبث لا قيمة له، لأن النبي له مثل أجرك أهديت أو ما أهديت. ثم أيضا هو من البدع. وأما قولها إن يقول أسألك يا الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة أيضا، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تقول أسألك يا الله، ستتوسل بأسماء الله وصفاته، أسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. يا رحمن يا رحيم، توسل إلى الله بأسمائك الحسنى، توسل إلى الله بالإيمان كما قال، بإيمانك بالرسول عليه الصلاة والسلام ومحبتك له، توسل إلى بالإيمان كما قال الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، توسل بتوحيدك، اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا الله، توسل بعملك الصالح بصلاتك وصيامك كما جاء في الحديث في قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين آواهم المطر إلى غار في إلى جبل إلى غار في جبل، فانحدرت صخرة من على الجبل فانطبقت على فم الغار وأحكمته إحكاما مغلقا، فقالوا قال بعضهم البعض الآن هلاكنا محقق إلا إن نجانا الله، لا ينجينا من هذا المأزق إلا أن ندعو الله بصنع أعمالنا. فكل واحد توسل، هل توسل أحدهم بجاهي فلان أو بجاهي النبي أو كذا، كل واحد توسل بعمل الصالح، أحدهما توسل ببره لوالديه، وقصة طويلة معروفة في الصحيحين وغيرهم، فانفرجت الصخرة إلا أنه لا يستطيع الخروج، ثم توسل الثاني بعفته عن الفاحشة والزنا فانفرجت الصخرة، ثم توسل الثالث بأمانته فانفرجت الصخرة وخرج يبصر. توسلوا بأعمالهم، واحد ببره لوالديه والثاني بعفته عن الفواحش والثالث بأمانته العظيمة، ولا توسلوا بجاه فلان أو بحرمة فلان أو بحق فلان، هذا من البدع، أو بذات فلان هذا من البدع، لكن توسل الله بأسماء الحسنى، توسل الله بصفات العلى، توسل الله بالإيمان، توسل الله بالتوحيد، توسل الله بالعمل الصالح، توسل الله بفقرك وحاجتك، تقول الله عن موسى عليه السلام أنه قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، توسل إلى الله بدعاء الحي الحاضر وهو يدعو وأنت تؤمن، كما قال الله عن موسى أنهما دعوا الله ربنا اقص على أموالهم واشدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وموسى يدعو وهارون يؤمن فجعلهم الله داعيا، أما توسل بجاه فلان هذا بدعة، أو بحربة فلان هذا بدعة، أو بحق فلان هذا بدعة، أو بذات فلان هذا بدعة. أما إذا دعا الشخص قال يا فلان أغثني، يا رسول الله أغثني، يا فلان دعاه، هذا شرك وكفر وخروج من الملة. إذا دعاه توسل إليه بالدعاء له، بدعائه أو بالذبح له أو بالنذر له أو بالطواف بقبره تقرب إليه، هذا كفر وردة. فيكون التوسل ثلاثة أنواع، توسل كفر وشرك، وهو أن يتوسل بدعاء الشخص بدعائه من دون الله أو الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره، هذا شرك. الثاني توسل بحرمته أو جاهه أو حقه أو ذاته، هذا بدعة. الثالث التوسل بأسماء الله أو بصفاته أو بالعمل الصالح أو بالإيمان أو بفقر الإنسان وحاجته أو بدعاء الحي الحاضر، هذا مشروع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لو أن شخصا أنكر شيئا مختلفا فيه وهو يعلم أن الراجح ما أنكره، ما حكمه؟ عند أهل العلم لا يكفر إلا إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه، ما في خلاف، أما الذي فيه خلاف هذا فيه شبهة، فيه شبهة لا يكفر، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يكون عاصي، يكون عاصي وقد يؤدب لكن لا يحكم بكفره إلا إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه. فقد سبقت الأمثلة، الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وجوبها مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، الأمور المعلومة من الدين بالضرورة تحريمها الزنا، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا، تحريم عقوق الوالدين، تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، كل هذه أمور محرمة معلومة من الدين بالضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي ضوابط تكفير المستحل لأمر واجب أو محرم معلوم من الدين بالضرورة وجزاكم الله خير؟ ما ضابطه كما سمع، ضابطه أن يكون هذا الشيء الذي أنكر وجوبه أو أنكر تحريمه ليس فيه خلاف، أمر معلوم من الدين يعلمه العام والخاص، كل مسلم يعلمه. في أحد يجهل أن الصلاة واجبة ويعيش بين المسلمين؟ ها؟ في أحد يجهل أن الصلاة واجبة أو الزكاة واجبة أو الصوم واجبة أو الحج واجب؟ في أحد يجهل أن الزنا حرام أو الربا حرام أو الخمر حرام أو عقوق الوالدين حرام أو شهر الزور حرام من المسلمين وهو يعيش بين المسلمين؟ هذا الأمر المعلوم من الدين، هذا الضابط. الضابط يكون الشيء الذي أنكر وجوبه أمر من معلوم من الدين بالضرورة وجوبه ليس فيه خلاف، أو الذي أنكر تحريمه أمر محرم معلوم من الدين بالضرورة تحريمه وليس فيه خلاف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل الذي ينكر المسح على الخفين هل يكفر أو لا يكفر؟ المسح على الخفين، الحديث المسح على الخفين متواترة، فمن أنكر المسح على الخفين وهي من الأمور المتواترة، بل إن تواتر المسح على الخفين وتواتر غسل الرجلين كما قال أهل العلم الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين المكشوفتين ومسحا للرجلين في الخفين أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، وهي قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الذين نقلوا كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية وضوء غسلا ومسحا أكثر من الذين قالوا لفظ الآية، بيان ذلك أن كل مسلم يتوضأ، فهو إما نقله كل صحابي يتوضأ إما نقله من النبي صلى الله عليه وسلم أو نقله عمن نقله عنه، لكن لفظ الآية ما كل أحد يحفظ الآية، بعض الصحابة يحفظها وبعضهم ما يحفظها. فإذا كانت الآية متواترة فالذين نقلوا كيفية الوضوء غسلا ومسحا أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، وعلى هذا من أنكر الأمر المتواتر يكفر، لكن لا بد أن تقوم عليه الحجة، لكن يجهل مثل هذا يبين له، يبين له أن هذا متواتر عن النبي. فإذا أنكر الوضوء كيفية الوضوء غسل الرجلين أو مسح الخفين يبين له أن هذا من المتواتر، فإذا علم وأصر حكم الكفر، لا بد أن تقوم عليه الحجة. نعم. وهذا شيخ أحد الأخوة يقول أن بعض القادة في الشيشان الآن محاصرين ويسألونكم الدعاء لهم، جزاكم الله خير. نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن يعيد مجاهدين في الشيشان، نسأل الله أن يثبت قلوبهم وأن يرزقهم الطمأنينة والسكينة وأن يربط على قلوبهم وأن يجبر ضعفهم ويرحم ضعفهم وأن يجبر كسرهم وأن يوحد صفوفهم، ويسأله سبحانه وتعالى أن يخالف بين أعدائهم الرؤوس الكفرة وأن يقذف الرعب في قلوبهم وأن يشتت شملهم وأن يمزقهم كل ممزق وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين، إنه على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا يقول ما الفرق بين يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين العبد والكفر ترك الصلاة؟ قيل الكفر مراد به كفر دون كفر، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنه كفر دون كفر، فهل يجرى ذلك على الصلاة؟ لا، الصلاة كما سمعت كما سبق فيها نصوص لم ترد في غيرها، منها هذا، هذا نص من النصوص بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ومنها حديث البخاري، حديث براد بن حصين في صحيح البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر، ومنها الحديث في الأمراء إلا أن تروا كفرا بواحا، ثم قال في الحديث الآخر لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أنهم إذا لم صلوا فقد أتوا كفرا بواحا، وهناك أدلة كثيرة، فالصلاة ورد فيها ما لم يرد في غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ من الناس من يقول إن الأغاني التي تحتوي على ألفاظ الشرك محرمة، أما باقي الأغاني فجائزة، فما حكمه؟ التي تحتوي على ألفاظ الشرك إذا اعتقدها يكون مشرك، يكون مشرك إذا قال الشرك هو يعتقد منها كفر، ولكن الأغاني التي تلهب النفوس وتقعدها أو التي فيها مزمار هذه محرمة، المحرمة ولو لم يكن فيها شرك، الشرك هذا محرم لأنه شرك، هذا مستقل. أما الأغاني التي تلهب النفوس وتقعدها والأغاني الماجنة والتأوهات وما فيه مزمار وكذلك أيضا الغزل والتشويه بالنساء والمدح الكاذب وقلب الحق باطلا، تلبيس الحق وجعل الحق باطلا والباطل حق، هذا محرم. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.